اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله.

سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.

الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة ولا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سمع الله اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ولك الحمد أنت فاطر السماوات والأرض ولك الحمد أنت خالق السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء لا إله إلا أنت سبحانك رب العرش العظيم لا إله إلا أنت سبحانك العزيز الغفور يا من يعلم عدد مكاليل البحار وعدد ورع الأشجار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار يا من يرى دليل النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء يا من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير يا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يا من لا تخفى عليه خافية يا من لا تختلط عليه الأصوات ولا تختلط عليه اللهجات ولا تشتبه عليه اللغات رب الأرض والسماوات غافر الذنب وقابل الذنب شديد العقاب بالقول لا إله إلا أنت إليك المصير لا إله إلا أنت الملك القدوس طاووس السلام المؤمن لمهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يقول الكافرون والفاسقون والظالمون عدوا كبيرا الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يا من يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم اغفر لنا جميعا يا رب العالمين اللهم اشف مريضنا وعاف مبتلانا ويسر عسيرنا وفرج كربنا واهد الكائبنا واهد الكائبنا واهد ضالنا واهد ضالنا واصلح ضميرنا اللهم يسر حسابنا اللهم يسر حسابنا ويمن حسابنا ويمن حسابنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك ناصينا بيدك عدل فيما قضى ماض فيما حكمت اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أنزلته في كتابك واستأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا نور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا أهلنا ومهلنا اللهم استر عوراتنا أهل روعاتنا احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا عن أيماننا عن شمائلنا من فوقنا اللهم إنا نعوذ بك أن نغتال من تحتنا يا رب العالمين هذا الجلال والإكرام اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات أحياء منهم والأموات اللهم اغفر لموتى المسلمين اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية والذين بالرسالة اللهم عافهم واعف عنهم اكرم نزلهم وسع مدخلهم واوصلهم بالماء والسلف والبرد واعطهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم عليك بالسحرة والمشعوذين اللهم عليك بالسحرة والمشعوذين اللهم عليك بالسحرة والمشعوذين اللهم عليك بالعلمانيين اللهم عليك بالعلمانيين اللهم عليك بالعلمانيين اللهم اقتلهم بددا اقتلهم عددا لا تبقي فيهم احدا اللهم ولا تبقي منهم احدا اللهم واكلهم بما اشئت يا رب العالمين اللهم من ارادنا وبلادنا ونساءنا وشبابنا بسوء اللهم فاشغله في نفسه اللهم فاشغله في نفسه واجعل كيده تدمير ومولى قوم يا إلهنا وربنا اللهم اغفر علمنا بذكر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم كن لهم ولا تكن عليهم اللهم سدد رميهم اللهم ثبت أقدامهم اللهم وألق الرعد في قلوب عدوهم اللهم وألق الرعد في قلوب عدوهم يا قوي يا عزيز اللهم وعليك بأعداء الدين اللهم وعليك بأهل الكفر والإلحاد اللهم وعلنا فيهم عجائب قدرتك انهم لا يعجزون يا رب العالمين لا من جلال والاكرام اللهم هذا السؤال يصل اجابه وهذا السؤال عليك السؤال اللهم اتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه من عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.